أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الرابع، بل عفوا، الفصل الثاني في أوصاف النفس الإنسانية ومجامع أخلاقها واختلافها في الشرف والرداءة. هذا البحث كما أشرنا بالأمس من البحوث المهمة. قلنا بأن النفس الإنسانية لها شأن من خلاله تعلم وتدرك الأشياء، ولها شأن من خلاله تفعل الأشياء وتطبق الأشياء التي علمتها. ونسمي الشأن الأول بالقوة المدركة، والشأن الثاني بالقوة المدبرة أو العاملة. وعندما نأتي إلى القوة الأولى أو الشأن الأول، فإننا نجد أن هذه القوة لها حالات ثلاث: إما أن تكون معتدلة متزنة ونسميها الحكمة، وإما أن تكون في حالة إفراط ونسميها الجربزة، وإما أن تكون في حالة تفريط ونسميها البلادة. إذن الحكمة هنا، التفتوا جيدا، الحكمة هنا وصف لنفس القوة لا للمعقول بواسطة هذه القوة، وبهذا تمتاز الحكمة هنا عن الحكمة النظرية والحكمة العملية. فإن تقسيم العلوم إلى حكمة نظرية وإلى حكمة عملية مرتبطة بالمعلوم، وهنا تقسيم هذه القوة إلى أنها حكيمة أو فيها جربزة أو فيها بلادة، هذه أوصاف لنفس هذه القوة إذا كانت متزنة أو خرجت عن حالة ماذا؟ عن حالة الاتزان. جيد، وبهذه القوة اتزانها هل هو غريزي أو مكتسب؟ الجواب: لا يوجد هناك دليل بالضرورة على أنها كلها مكتسبة أو كلها غريزية، بل يمكن أن تكون مكتسبة ويمكن أن تكون غريزية ويمكن أن تكون ماذا؟ جامع بينهما، يعني قليل منها مكتسب وجزء منها ماذا؟ غريزي، بحسب الخلق الإلهية لأسباب وعوامل مرتبطة بالوراثة وبعوامل أخرى وبالعناية الإلهية، ليخرج هذا الإنسان من بطن أمه وهو ماذا؟ وهو في أعلى درجات الحكمة. أعلى درجات الحكمة يعني مو في أعلى درجات المعلومات، لا، في أعلى درجات الاعتدال في هذه القوة. بعبارة أخرى، يوجد هذا الموجود وهو على الصراط المستقيم في هذه القوة، لا هو بليد ولا فيه حالة ماذا؟ حالة جربزة. خب، هذه من الواضح أنها حالة غريزية، حالة خلقية، الله خلقه على هذه. ولكن إذا لم تكن كلها غريزية بل تكون مكتسبة، ما هو ذلك العلم الذي يتبنى هذا المعنى؟ من الواضح أن العلم الذي يتبنى لرياضة الإنسان في هذه القوات وإخراج الإنسان من حدي الإفراط والتفريط في هذه القوة هو علم ماذا؟ هو علم الأخلاق. فإن علم الأخلاق بعد أن يقول له الفيلسوف أن النفس لها شأن يرتبط بالقوة. ماذا؟ بالقوة المدركة. الآن يعطيه لمن؟ بيد عالم الأخلاق. يقول هذا الشأن لا بد أن يكون على ماذا؟ على الصراط المستقيم، لا فيه إفراط ولا فيه ماذا؟ ولا فيه تفريط. وهذا معنى القاعدة المعروفة أن خير الأمور ماذا؟ أوسطها. إذن هذه القاعدة الأولى، وهي قاعدة أن خير الأمور أوسطها، متعلق بماذا؟ متعلق بشأن القوة، وأن لها حالات ثلاث ينبغي للإنسان ماذا؟ أن يخرجها من حدي الإفراط والتفريط إلى الحد الوسط الذي هو الصراط المستقيم. ونفس هذا الكلام يأتي ماذا؟ في الشأن أو القوة العملية في الإنسان، يعني القوة التي تبعث الإنسان لاجتذاب الملائم، أو ماذا؟ للتنفر أو الخلاص ماذا؟ من المنافر، اللي نسمي الأولى بالقوة الشهوية، ونسمي الثانية بالقوة ماذا؟ بالقوة الغضبية. وكلاهما كما أشرنا فيما سبق تحت ماذا؟ تحت القوة الشوقية. إذن في الإنسان طبعا القوى المرتبطة بالبعد العملي، يعني بجذب الملائم أو دفع المنافر، أيضا الكلام الذي ذكرناه في البعد النظري وفي البعد الذي يدرك في الإنسان، يعني فيه صراط مستقيم وفيه إفراط وفيه ماذا؟ وفيه تفريط. فيما يرتبط بالغضبية الحد الوسط نسميه شجاعة، وفي الطرفين نسميه ماذا؟ تهور وجبن، وكذلك هناك نسميه عفة، وفي الطرفين نسميه شره وخمود. هذا كلها مرتبطة، هذه الأوصاف التي والأسماء التي أشرنا إليها كلها متعلقة بمسألة ماذا؟ بمسألة قوى الإنسان، أوصاف الإنسان. وقاعدة خير الأمور أوسطها مرتبطة بتعديل ماذا؟ بتعديل هذه القوى، وإخراجها من حدي الإفراط والتفريط. فإذا استطاع إنسان أن يكون كاملا في هذه الأبعاد الثلاثة، يعني من حيث القوة الفكرية، ومن حيث القوة الشهوية، ومن حيث القوة الغضبية، عند ذلك يكون إنسانا ماذا؟ يكون إنسانا كاملا. أما إذا لم يستطع أن يكون كاملا، لا أقل لا بد أن يكون ماذا؟ عادلا. وماذا عادلا؟ بما معنى العدالة هنا؟ ها؟ ما معنى العدالة هنا؟ العدالة هنا هو إعطاء كل قوة ماذا؟ حقها. لا أنه القوى الفكرية تغلب على القوى ماذا؟ الشهوية، أو بالعكس القوى الشهوية تغلب على القوى ماذا؟ الفكرية. لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وهو أعلم بما يريده، بما يصلحه وبما يفسده. فإذا غلب إحدى هذه القوى على الأخرى، بمقدار التغليب يحصل ماذا؟ يحصل فساد في هذا المركب. هذا الإنسان كالمركب. لماذا نقول كالمركب؟ شوفوا عبارة السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، اللي ما واقف على مباني الحكمة المتعالية، يقول لماذا يعبر السيد الطبطبائي مثل هذا التعبير؟ لأنه مبناه مبنى ماذا؟ مبنى الحكمة المتعالية. يقول فإن في ذلك مالي في الجزء الأول صفحة 371، يقول ولما كانت ذات الإنسان كالمؤلفة المركبة من هذه القوى. إذا كان المبنى مبنى المشائين، هذا التعبير ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه واقعا مركب، لأنه نفس وقوى، والقوى غير ماذا؟ غير النفس. إذن لا معنى لأن يقول كالمؤلفة كالمركبة. أما إذا صار المبنى ماذا؟ النفس وحدتها كل القوى، بعد لا يوجد عندنا تركيب حقيقي، وإنما عندنا حقيقة واحدة لها ماذا؟ لها مراتب. يقول كالمؤلفة المركبة من هذه القوى الثلاث التي باتحادها وحصول الوحدة التركيبية منها تصدر منها أفعال خاصة، ويبلغ الإنسان سعادته التي من أجلها جعل هذا التركيب. التفت جيدا هنا، فإذا في ذلك خروج لا بد أن لا يفرط في كل هذه القوى، وإلا لو فرط في واحدة أنقص أو زاد فإن ذلك خروج جزء المركب عن المقدار منه المأخوذ في جعل أصل التركيب، وفي ذلك خروج المركب عن كونه ذاك المركب. إذن مو كما لا ينبغي فكما لا ينبغي تغليب الشهوية والغضبية على العاقلة بأن تكون العاقلة أسيرة لا تستطيع أن تقوم بدورها، كذلك لا ينبغي أن نميت ماذا؟ أن نميت الشهوية أو الغضبية لأجل ماذا؟ نعم تبقى الشهوية وتبقى الغضبية، ولكن بإمامة ماذا؟ بإمامة العقلية، بإمامة الفكرية، بإمامة العاقلة. وكم فرق بين أن نميت الشهوية والغضبية وبين ماذا؟ وبين أن تجعل الشهوية والغضبية تحت آمرية من؟ تحت آمرية الفكرية. وهذا الاعتدال هو المطلوب. لذا عندما يأتي إلى التعريف يقول وحد الاعتدال كذا، إلى أن يعرف الاعتدال هو أنه إعطاء كل ذي قوة ماذا؟ ما ينسجم معها، وهي إعطاء كل ذي حق من القوى حقه ووضعه في موضعه الذي ينبغي له. ما أدري واضح صار هذا المعنى؟ وهذه هي العدالة في الفقه الأكبر، لأنه إحنا عندنا عدالة في الفقه الأصغر اللي هي واضحة، إما حسن الظاهر، إما ملكة، إما إلى آخره. وعندنا عدالة ماذا؟ في الفقه الأكبر. هسه سؤال، هذا خارج عن البحث، هسه يسجل هذا بس أخو بعد لابد نحكي مولا، وهو أن الذي يريد أن يكون قائدا في الأمة يكفي فيه العدالة في الفقه الأصغر أو لا يكفي؟ لأنه إحنا فقط نريد بأنه هذا الإنسان يصلي ويصوم، لو في بعض المواضع لابد أن يكون شجاعا مقداما ياه منه، ها؟ وإذا ما عنده عدالة في الفقه الأكبر يستطيع أن يقود بعد أو لا يستطيع؟ إحنا فقط نريد أنه هذا الإنسان يعطي حقوق الله الواجبة، لو عندما يصير بيت المال تحت تصرفه، عندما أموال المسلمين تجي بيده لابد ماذا؟ أن يسخو بها على الأمة. وهذا إذا ما عند ملكة السخاء التي هي مرتبطة بالشهوة أو مرتبطة بالشهوة بالقوة الشهوية وعدالة هناك ما عنده حرام ما يفعل، ولكنه يعطي مقدار الواجب والباقي يسوي يجمع مولانا يجمع محسن. حرام له محرم من الناحية الفقهية، حرام لا من ناحية الفقه الأصغر، حرام له محرم له محرم. أما الحرمة من أين؟ من ناحية الفقه الأكبر. هنا من هنا واقعا إحنا لابد أن نفهم بأن الولاية لمن؟ لولاية الفقه الأصغر لو لولاية الفقه ماذا؟ لولاية الفقه الأكبر. والعدالة المطلوبة أي عدالة؟ عدالة الفقه الأصغر لو عدالة الفقه ماذا؟ الفقه الأكبر. فإن تراجعوا الأبحاث الأخلاقية تجدون مجموعة من الصفات ومجموعة من الملكات، هذه من الناحية الفقهية، الفقه الأصغر ليس الداخل ماذا؟ في المحرمات، ولكن القائد والإمام للمسلمين يحتاجها أو لا يحتاجها؟ ها؟ يحتاجها بكل ضرورة، ولعله في بعض الأحيان يحتاج بعض تلك الصفات والملكات أكثر مما يحتاج ماذا؟ بعض المسائل الموجودة في الفقه الأصغر، لأن الأمر مرتبط بإدارة الأمة وبقيادة الأمة. هذه مسألة مهمة واقعا لا بد أن تدرس جيدا عندما تطرح مسألة نظرية ولاية الفقيه، وهو أن ولاية الفقيه هذا أي فقه؟ الذي من تعمق فيه حصلت له الولاية. هل الفقه الأصغر واقعا يكفي إذا تعمق الإنسان فيه أن تكون له الولاية على الأمة، أو لا بد أن يكون فقيها في الفقه الأكبر كسيد الإمام قدس الله نفسه، فإنه مو فقط كان فقيها في الفقه الأصغر، وإنما كان عارفا، كان متكلما، كان حكيما. لذا في بعض كلمات الشيخ جوادي، شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي، هناك بحث مفصل في مسألة ولاية الفقيه وولاية المتكلم وولاية الفيلسوف وولاية العارف، إلى أن ينتهي هو أن الولاية للعارف لا أنه للمتكلم أو الحكيم أو كذا، لأن العارف هو الذي جمع الأبعاد. ماذا يعني؟ يمكنه أن يتحلى بالعدالة الكبرى. فالأمر سهل إن شاء الله. إحنا قمر جد تصدق بأفضل من نحجين لا لا إن شاء الله مو على الإسلام السلام، هذا المبنى إحنا نحشي. إحنا طلبة مولانا طلبة، إحنا نحشي النظريات، تطبيق العملي إن شاء الله للآخرين. بل هذه هم مسألة. المسألة الأخرى التي ينبغي أن نقف عندها هي أنه إذا اعتدلت هذه القوى، هذه القوة اعتدلت، يعني ماذا؟ يعني من حيث القوة الفكرية صار هذا الإنسان على ماذا؟ على الصراط المستقيم، صار حكيما. إذا صار حكيما هم نقول بعد له خير الأمور أوسطها في تعلم الإلهيات، في تعلم الرياضيات، في تعلم الطبيعيات، أو هنا نقول بعد خير الأمور أوفرها وأكثرها وأحسنها، ياهو منهم بعد لا معنى، لأنه إذا وقع على الصراط المستقيم نقول له ماذا؟ خير الأمور أوسطها، أو لا هذا ولا ذاك، لا أبدا. هنا نقول له بعد خير الأمور ماذا؟ أوفرها. قد ما تقدر بعد ماذا؟ امشي هنا بعد. خب هذه عندما يريد يمشي على الصراط المستقيم ويترقى هذه الدرجات للوصول إلى ماذا؟ هسه إما للوصول إلى التوحيد الأفعالي، إما للوصول إلى التوحيد الصفاتي، إما للوصول إلى التوحيد ماذا؟ الذاتي، للوصول إلى هذه المقامات. هذه المقامات بعد وظيفة علم الأخلاق؟ لا، هذه المقامات وظيفة ماذا؟ وظيفة العرفان العملي، وبهذا يتميز كاملا وظيفة علم الأخلاق عن وظيفة ماذا؟ العرفان العملي. فإن وظيفة عالم الأخلاق أن ماذا؟ أن يعدل من هذه القوى ليربيك ويمرنك لتصل إلى ماذا؟ إلى الصراط المستقيم. أما الآن اقرأ وارقأ، بعد هذه مو وظيفة علم الأخلاق، وإنما وظيفة من؟ وظيفة العرفان العملي، أن يقول لك ابدأ من هنا لتنتهي ماذا؟ لتنتهي إلى فلان وفلان وإلى مقام فلان إلى آخره. ما أدري واضح صار؟ والبعض يتصور بأنه هذان علمان بلا موجب لهم وهما علم واحد. لا، العلم الأول تنطبق عليه قاعدة خير الأمور أوسطها، والعلم الثاني ينطبق عليه يا قاعدة خير الأمور أوفرها، يعني ينطبق عليه سابقوا إلى مغفرة من ربكم. بعد هنا خير الأمور أوسطها ماكو، إيش قد ما تستطيع ماذا؟ سابق أو السابقون، السابقون أولئك ماذا؟ أولئك المقربون. هناك بعد لا يقال له بأنه ماذا؟ بأنه هناك خير الأمور أوسطها. إنما نطعمكم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويسيرا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم. هذا هو الشارع لهم حتى يطعمون. خب أنت إذا تخليها ضمن الموازين الفقهية بينك وبين الله، هذا يصير لو يدخل وين؟ يقع في الإفراط، لو يقع ماذا؟ في التفريط. ولكنه عندما وقع الإنسان على الصراط المستقيم بعد يوجد موقع يقف عنده ويقول بعد لا ينبغي أن أؤثر الآخرين، لا ينبغي أن أنفق على الآخرين، أو لا يوجد موقع، لا بعد قد ما تستطيع ماذا؟ أنفق قد ما تستطيع، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وبتعبير القرآن، تعبير الكلمات أمير المؤمنين، قال واجعلني من أحسن عبيدك، مو خير بعد أوسطهم، لا لا لا أحسنهم، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم ماذا؟ زلفة لدي. إذن هاتان القاعدتان يوجد بينهما تنافي أو لا يوجد بينهما تنافي؟ لا، لأن القاعدة الأولى وهي قاعدة خير الأمور أوسطها مرتبطة بتعديل القوى، يعني مرتبطة بالمدرك أو العامل. أما خير الأمور أوفرها أحسنها أكثرها، هذه مرتبطة بعد بماذا؟ بالمدرك. أنت إذا صرت حكيما من حيث القوة المدركة بعد توقف في العلم أو لا تتوقف، أي مقدار حصلت بعد قل وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني عملا، ولا تنافي بين الأمرين. جيد. بعد ذلك ينتقل صدر المتألهين إلى بحث آخر، وهو أنه قد يكون الإنسان كاملا في البعدين وقد يكون كاملا في أحدهما دون الآخر. فإذا كان كاملا في البعدين فهو الإنسان ماذا؟ فهو الإنسان الكامل. من هنا بعد أنت تجد بأنه نحن نقول بأنه لا يمكن أن يتصور أنه يوجد أفضل من الإمام المعصوم، أفضل من خاتم الأنبياء، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ باعتبار أنه لا بد أن يكون كاملا في هذين البعدين، في البعد النظري وفي البعد ماذا؟ العملي. وأما وهذه حالة، وحالة أخرى لا، أن يكون كاملا في أحدهما دون الآخر، يعني كاملا في البعد النظري ولكنه ناقص في البعد العملي. شوف بيني وبين الله هواي مسائل العبادات والتقرب إلى الله، من يلقي محاضرة هواي جيد يقربها، ولكنه هو يقوم يصلي صلاة الليل أو ما يقوم؟ 50 محاضرة يلقي في أهمية صلاة الليل وثواب صلاة الليل وآثار صلاة الليل، ولكن هو يقوم لصلاة الليل أو لا؟ هذا معناه أنه يوجد عنده نقص وضعف أين؟ في البعد العملي، وإلا في البعد النظري لا يوجد أي نقص. وبالعكس تجد بعض الناس مولانا هو ما يدري شو يسوي، لكن إذا قل لهم ماتين اليوم صلي 2000 ركعة يصلي لو ما يصلي، بل عنده قدرة، عنده قدرة واقعا يوميا 10 ساعات يكون منشغل ماذا؟ منشغل بالعبادة، ولكن هو يعلم ماذا يفعل أو لا يعلم؟ لا يعلم ماذا يفعل، لا يعلم ماذا يفعل. هذا كامل أو تام أو أي درجة من درجات في البعد العملي، ولكن ناقص أي، وقد يكون، وهذا الطامة الكبرى، يكون ناقصا ماذا؟ ناقصا في البعدين، ناقصا في البعدين. عندما تنظرون إلى روايات الإمام الرضا يقول عموما أنتم هنا، هنا أنتم روايات أنا جمعت عن الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول بأنه الإسلام درجة وفوق الإسلام درجة وهو الإيمان، وفوق الإيمان درجة وهو التقوى، وفوق التقوى درجة وهو اليقين، وأقص وأقل ما قسم بين الناس وماذا؟ اليقين. وقد تمسكتم بأدنى الإسلام فلا ينفلت منكم. هذا أنتم بايكم ليروع من يديكم بعض، مو فقط إيمانه ماكو، يقول وقد تمسكتم بأدنى ماذا؟ بأدنى الإسلام، بالكم أن لا ينفلت منكم، وإلا هذا همتنا بعد تأتون إلينا وأنتم مسلمون لو مو مسلمون. فليمت من شاء فليمت يهوديا أو نصرانيا. في أوصاف النفس الإنسانية ومجامع أخلاقها واختلافها في الشرف والرداء، هذا العنوان بس لعله نفس العنوان ما موجود، ولكن نص هذا المطلب موجود في المباحث المشرقية، هذه العبارات، ولعل هناك هواي أرتب مما ذكره، ولو نقل العبارات تلك لكان أولى. في المجلد الثاني من المباحث المشرقية صفحة 413، قال الفصل الثاني في صفات النفس الإنسانية، بس هنا صارت في أوصاف النفس الإنسانية، بس أنا أقرأ العبارة أنتم شوفوها. اعلم أن الاختلاف بين النفوس، هذا أقرأ من المباحث وأن تطبقوها على الشسم. اعلم أن الاختلاف في النفوس، اختلاف بين النفوس في صفاتها الأصلية عائد إلى قوة النفس وشرفها ومقابلهما من الخسة والضعف، فلنشرح حالهما فنقول النفس القوية إلى آخره، نص العبارات الموجودة في المباحث المشرقية. طبعا ما أدعي بأنه هذه للفخر الرازي، هسه لا بنروح ندور على الفخر الرازي يشوف هو منين ماخذين، هو منين ماخذين، إلى أن نوقف في مكان، باعتبار السلسلة أبو تقف في مكان، في كثير من الأحيان أحد ننتهي بالسلسلة إلى العرفاء. ولكنه ما بعد العرفاء ما ندري هذا الحكي منين جايبي. يعني خصوصا في كلمات محي الدين هذه الكلمات وايد موجودة، أما محي الدين هذني منين ماخذين إنشاءاته هو، أو أنه كانت كتب سابقة وضاعت علينا، أو أنه مأخذة في كتب أصلا في مكتبات، تلك المكتبات لم تصل إلينا مو معلوم. المهم هذه الطريقة كانت متداولة في كلمات السابقين، أنه كتب بأكملها تنقل من كتاب إلى ماذا؟ إلى كتاب آخر علينا. قال أكثر الاختلاف الواقع في الصفات الإنسانية، طبعا هاي النقطة مقلي أشير إليها، هذا التمييز الذي ميزناه بين الحكمة بالمعنى الذي يقع وصفا لأي شيء للقوة، وبين الحكمة النظرية والعملية اللي تنطبق عليها قاعدة ماذا؟ خير الأمور أكثرها أوفرها أحسنها، أشار إليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر صفحة من الإلهيات، إلهيات الشفاء. قال والحكمة صفحة 455 اللي هي آخر صفحة تقريبا، آخر صفحة بل بالضبط آخر صفحة. قال والحكمة الفضيلية التي هي ثالثة العفة والشجاعة فليس يعنى بها الحكمة النظرية، لأن الحكمة النظرية شيء، وهي الحكمة اللي نقولها التي هي وصف القوة ماذا؟ شيء آخر، التي هي ثالثة العفة والشجاعة. ثالثة العفة والشجاعة ما هي؟ مرتبطة بالقوة الفكرية بعد، لأنه احنا قلنا عندنا القوة الشهوية اللي هي وسطها ماذا؟ العفة، والقوة الغضبية التي الصراط المستقيم فيها ماذا؟ الشجاعة. يقول ثالثتها ماذا؟ هي الحكمة، والحكمة التي هي ثالثة العفة والشجاعة فليس يعنى بها الحكمة النظرية، لأن الحكمة النظرية شيء وهذه الحكمة شيء آخر، فإنها لا يكلف فيها التوسط البتة. الحكمة النظرية لا نطلب فيها خير الأمور أوسطها، نطلب فيها ماذا؟ خير الأمور أوفرها أحسنها أكثرها، بخلاف هذه الحكمة فإن المطلوب فيها ماذا؟ خير الأمور أوسطها. إذن لابد أن نميز بين موضوع هاتين القاعدتين، موضوع قاعدة خير الأمور أوسطها نفس القوة، وموضوع قاعدة خير الأمور أكثرها أحسنها ماذا؟ الحكمة النظرية. والحكمة ماذا؟ والحكمة العملية. طبعا أكو روايات جيدة في هذا المجالس، ما أدري وقتها يسع ولا عندنا وقت بلي، هاي الرواية هواي لطيفة في البحار المجلد الأول صفحة 99 اللي هي مرتبطة بهذا البعد الذي عبرنا عنه بأن الحكمة غريزية مكتسبة، غريزية وليست مكتسبة. الرواية هكذا تقول، بل صفحة 97، قلت لأبي عبد الله الصادق الرجل آتيه أكلمه ببعض كلامي فيعرف كله، ومنهم من آتيه فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرده عليك ما كلمته، ومنهم من آتيه فأكلمه فيقول أعد علي. من الواضح بأنه أساسا الأول في أعلى درجات ماذا؟ النباهة وصفاء الذهن، بمجرد أن تذكر للمقدمات بعد تحتاج أن تذكر للنتائج، وهو يأخذ النتائج، يأخذ النتائج، ما يحتاج أنه أنت توضح للنتائج، بمجرد تبين له الملزومات هو ماذا؟ يصل إلى اللوازم والآثار والأحكام وهو إلى غير ذلك. عرفت شلون؟ طبعا في فن المحاورة من الناحية الأدبية بخلاف الأدب، هذا أنه حاش حشايتي أن تقول له بابا أدري أنت شو تريد تقول، لأنه يتأذى الطرف الآخر، تقول اسمع حشية أنت. فلهذا من ناحية المحاورة حديث آخر، ولكن البحث ماذا؟ هذه النقطة. والبعض الآخر ماذا؟ لا، لابد يستوعب الكلام، تكمل المقدمات يقول خوف النتيجة شو تريد تقول أنت؟ كل المقدمات تقدم لها ومفروض هو ماذا؟ يأخذ النتيجة، ولكن يستطيع أن يأخذ النتيجة أو لا يستطيع؟ لا يأخذ. يقول في النتيجة ماذا تريد أن تقول؟ بعضهم مولانا، هذا القسم الثاني، القسم الثالث هم تبين المقدمات، هم تأخذ النتيجة، هم تأخذ الآثار، هم تذكر الشواهد، هم كذا، في النتيجة والله ما فهم ايش قلت. هذا القسم البليد اللي أثرنا بالأمس أنه هذا واقعا أنت عندما يقف في على مسألة بعد أنت في أنك تطلع من ذيك المسألة خلاص بعد خلاص، وكأن علوم الدنيا وين اجتمعت فيها المسألة خلاص بعد. خب قال عليه أفضل الصلاة والسلام فقال يا إسحاق أوما تدري لما هذا؟ قلت لا. قال الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرف كله فذاك من عجنت نطفته بعقله. الله سبحانه وتعالى وهبه العقل، مراد من العقل هنا مو المعرفة مو المعلومات، وهبه ماذا؟ القوة، وهو ماذا؟ نطفة، أي القوة من هناك موجودة. وأما الذي تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك فذاك الذي ركب عقله في بطن ماذا؟ في بطن أمه. وأما الذي تكلمه بالكلام فيقول أعد علي، فذاك الذي ركب عقله فيه بعدما كبر فهو يقول أعد علي. عند ذلك تفهم واحدة من الأسئلة المرتبطة بمسألة أن الأئمة ليش شيء متسلسلة. هذا سؤال مطروح أخيرا، وهو أنه ولعله قديم موجود، ليش أن الأئمة لابد واحد أب واحد هذا ابنه يصير؟ لأنه مسألة الوراثة ومسألة النطفة لها ماذا؟ لها مدخلية في مثل هذه القضايا. إذا الأب كان كذا وكذا وكذا، الأم كانت كذا وكذا وكذا، أساسا هذه الخواص لا يمكن أن توجد في هذه النطفة. فلهذا تجد الله سبحانه وتعالى يحفظهم ما زلت أنتقل من أرحام من أصلاب الطاهرين إلى أرحام ماذا؟ إلى أرحام المطهرات، حتى أخرجني الله في عالمكم هذا. عندما تأتي إلى المباني الفلسفية تجد واقعا أن المباني الفلسفية تعين على هذه المسألة بشكل واضح، وهي مسألة جسمانية الحدوث ماذا وروحانية البقاء والحركة الجوهرية، فإنه على هذه المباني لا طريق آخر. بناء على ذلك عند ذلك تستطيع أن تفهم لماذا هذا التركيز على لقمة الحلال وعلى الرزق الحلال. لعله في الفقه الأصغر لا توجد مسألة ركز عليها الفقه أكثر من تركيزه على مسألة ماذا؟ لقمة الحلال، لأن النطفة تكون منها والنفس تبدأ جسمانية الحدوث. إذا أنت أردت نفسا مستقيمة طاهرة مطهرة لا طريق إلا ماذا؟ إلا من لقمة الحلال. قال أكثر الاختلاف الواقع في الصفات الإنسانية. نستطيع أن نلخص هذا الفصل في جملة واحدة، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. سيارتهم ذهب وفضة مولانا. أكثر الاختلاف الواقع في الصفات الإنسانية راجع إلى قوة النفس وشرف النفس. سيأتي بعد ذلك يميز بين القوة وبين الشرف. ومقابلهما، مو ومقابلها كما قرأنا في عبارة ماذا؟ المباحث، يعني مقابل القوة والشرف. ومقابلهما، أعني الضعف في مقابل القوة والخسة في مقابل الشرف. وهذا شيء يستفاد من تضاعيف ما ذكرناه في أحوال الوجود، وأن شدة الوجود وضعف الوجود مما يوجب اختلاف الأشياء ذاتا وصفة وفعلا أيضا، لأنه إذا كان للوجود مراتب فبطبيعة الحال كل مرتبة من مراتب الوجود لها ماذا؟ لها ذات ولها صفة ولها فعل. فنقول إن النفوس الإنسانية لها تفاوت عظيم في الكمال والنقص والشرف والخسة. فالنفس القوية منها، أي من هذه النفوس، هي الوافية بصدور الأفعال العظيمة منها والشديدة في أبواب كثيرة، سواء في البعد النظري أو في البعد ماذا؟ العملي. لماذا؟ لما مر من جامعيتها، يعني جامعية النفس للنشآت الوجودية. فإن النفس قادرة على أن تكون فيها كل النشآت، من خيال ومن حس ومن ماذا؟ ومن عاقل. فإذا كانت تلك النفس قوية وجامعة لهذه النشآت فتظهر منها آثار العقول وآثار الخيال وآثار ماذا؟ وآثار الحس. عند ذلك يستطيع أن يكون هذا الموجود خليفة الله، خليفة الله يعني خليفة هذا الاسم الأعظم. قال لما مر من جامعيتها للنشآت الوجودية، والنفس الضعيفة ماذا؟ في مقابلها لا تستطيع أن تكون جامعة لكل هذه النشآت، فلا تظهر منها إلا آثار مخصوصة. مثال ذلك، إنا نشاهد نفوسا ضعيفة يشغلها فعل عن فعل. إذا انشغلت بشيء بعد لا تستطيع أن تقوم بشيء آخر. فإذا انصبت إلى الفكر اختل إحساسها، أو إلى الإحساس اختل ماذا؟ فكرها. بعد هذه النفوس مظهر لا يشغله شأن عن شأن، أو ليست مظهرا لهذا؟ لا، ليست مظهرا لذلك. وإذا اشتغلت بالتحريكات، ذاك في البعد النظري، هذا في البعد العملي، وإذا اشتغلت بالتحريكات الإرادية اختل أمر ماذا؟ إدراكها. إذا اشتغلت بالبعد العملي بعد فكرها ماذا؟ لا يستطيع أن يعمل شيئا. وترى نفوسا قوية تجمع بين أوصاف من الإدراكات والتحريكات، سيما ما يتعلق بالفضائل الباطنية، فإنه تصل إلى مقام لا يشغله شأن عن شأن. ولعله أوضح مثال لمظهرية لا يشغله شأن عن شأن هو الحس المشترك في علم النفس، الحس المشترك الذي يستطيع ماذا؟ أن يأخذ من الباصرة، وأن يأخذ من السامعة، وأن يأخذ ماذا؟ من الذائقة. ولكن هل يستطيع أن يدركها مرة واحدة أو على التعاقب؟ هذا بعد تابع لقوة النفس وضعفها. فالقسم الأول هو صاحب النفس الضعيفة، يعني الذي يشغله شأن عن شأن، والثاني هو صاحب النفس القوية الذي لا يشغله شأن عن شأن. ثم هذه القوة وهذا الضعف قد يكون للنفس بما هي نفس حساسة، قد تكون النفس قوية في البعد الحساس وإن كانت ضعيفة في البعد الخيالي والبعد العقلي، وقد يكون العكس، قوية في البعد العقلي ضعيفة في البعد ماذا؟ الحسي. والكامل هو الذي يكون قويا فيها جميعا. ثم هذه القوة، هاي الحاشية رقم 86 رقم 2 من الحواشي الجيدة، طالعوها، حاشية الحكيم السبزواري. ثم هذه القوة وهذا الضعف قد يكون للنفس بما هي نفس حساسة، وقد يكون للنفس بما هي ماذا؟ بما هي عقل، بناء على مبنى صدر المتألهين القضية جدا واضحة، لأن هذه النفس ليست لها مرتبة وإنما لها ماذا؟ لها مراتب متعددة، قد تكون بعض مراتبها أقوى ماذا؟ من البعض الآخر، بحسب التربية، بحسب النشأة، بحسب التعلم، بحسب الرياضة، بحسب العبادة وهكذا. فالأول يعني يكون نفس قوية، فالأول كما لأصحاب التخيلات القوية كالكاهن وكصاحب العين، هذا الحسود، فإن الحسد يدخل الإنسان في القبر ويدخل الجمل في القدر، بمجرد أن ينظر إليه ماذا؟ يقتله بعد. وكصاحب العين. والثاني لأصحاب العلوم الكثيرة، يعني ما يرتبط بما هي عقل وقد يكون لها بما هي عقل، هذه فالأول يعني قد يكون للنفس بما هي نفس حساسة، وفي الثاني يعني بما هي ماذا؟ بما هي عقل، لأصحاب العلوم الكثيرة. وأما النفس الشريفة بحسب الغريزة، هذه تكون مستقيمة ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يخلقها على الاستقامة، يخرج من بطن أمه وهو ماذا؟ وهو على الصراط المستقيم. وأما النفس الشريفة بحسب الغريزة فهي الشبيهة بالمبادئ المفارقة، شبيهة ماذا؟ في الحكمة والحرية. فيما يرتبط مراد من الحكمة هنا يعني فيما يرتبط بالقوة النظرية، والحرية مراد من الحرية هنا يعني هو الكامل أو الذي هو على الصراط المستقيم في البعد الشهوي وفي البعد ماذا؟ الغضبي. هسه لماذا يقول يسميه حرية أو حر؟ باعتبار أنه إذا لم يكن مستقيما في هذين البعدين سوف يكون عبدا ماذا؟ عبدا للشهوة أو عبدا للغضب. أما العاقل ما تطلب عبد أن تكون عبد، العاقل ما تطلب أن تكون عبدا، وإنما تريد منك العبودية، مو تريد منك الآمرية. شوفوا هذا الفرق بين العقل وبين الشهوة وبين الغضب، التفت لهالنقطة خليني أبين لك إياها. العقل إذا قوي عند الإنسان إلى أين يوصله؟ يوصله إلى الله، أن تكون عبدا لله، يعني يعلمه العبودية لله سبحانه وتعالى. أما إذا قويت الشهوة عند الإنسان وين تودي؟ توديها العبودية لله للعبودية للشهوة؟ أبدا، أو هذا الفارق. لذا العقل دائما يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، العقل ما عبد به الرحمة يوصلك إلى الله. أما الشهوة وين تودي؟ بعد ما توديك إلى الله، وإنما توديك إلى عبادة البطن أو عبادة الفرج، هتوديك إلى هنا. لذا نجد بأنه العقل دائما يوصل الإنسان إلى الله، أما الشهوة والغضب لا يوصلان إلى الله. لذا ينبغي الإنسان أن يكون ماذا؟ حرا في قبال الشهوة والغضب، مو حرا في قبال العقل، لأنه إذا صار حرا في قبال العبد في قبال العقل هذا معناه أنه يرجعه أن يكون عبدا في قبال الشهوة والغضب. لذلك القضية معروفة يمكن عن الإمام الكاظم بلي، عن كاظم بلي عندما نظر إلى ذاك بلي مر على البيت بلي بلي أحسنت بشر الحافي، قال هذا البيت لمن؟ قالت لي مولاي فلان، قال لو كان عبدا لما فعل ذلك. بلي يقتوحان لو كان عبدا، المهم العبد، ولكن عبد لماذا؟ مو عبد الشهوة، الآن هو عبد الشهوة وعبد الغضب. أما إذا يريد أن يكون عبدا لله لابد من أن يأتي من أي طريق؟ يأتي من طريق العقل. يقول فهي الشبيهة بالمبادئ المفارقة في الحكمة والحرية، أما الحكمة فيأتي، والحمد لله رب العالمين.